ما حكم صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من الحج للمتمتع بدلا من الهدي؟ وفي أي الأيام تكون صيام 3 أيام؟ أبعد يوم النحر؟ صيام واجب على من عجز عن الهدي، يجب عليه الصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. وهذه 3 تكون قبل الحج، قبل عرفة، يصومها إذا كان يعرف إنه عاجز ما عنده هدي يصومها قبل عرفة. أما إذا كان يرجو أنه يهدي عند قدرة ثم ضاعت دراهمه ولم يتيسر له لما جاءت العيد لم يتيسر، يصوم 3 أيام أيام التشريع خاصة، لا يحل صومها إلا لهذا من عجل عن هذه 3 فقط. وأما غيره فلا يجوز الصيام أيام التشريع، لأنها أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. لكن رخصة خاصة من عجل عن هذه التمتع أن يصوم هذه 3 أيام عن الهدي و7 إذا رجع إلى ولا وعرف لا يصومها، عرف يفطر فيها كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن صومها. فإذا أراد يصوم 3 يقدمها على عرف، فيوم عرف يكون مفطرا مع المسلمين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.